والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني في بداية هذه المحاضرة المبادئ الاتصال الإسلامي أحب أن نبقى يعني دقائق مع فيلم فيديو تقريبا يعني 5 دقائق أو أقل نحن بحاجة إليه. طف النوم الشاهد من هذا اعتراف مفكرين الغرب بأن الشريعة المحمدية موافقة للفطرة والعقل والدين والديانات السابقة وأن هذا الدين بحكمه وحكمته سيسود العالم، ومنها مبادئ التي أرساها عليه الصلاة والسلام في الاقتصاد الإسلامي، لأن شريعته صلى الله عليه وسلم جاءت شاملة لجميع نواحي الحياة. جاءت هذه الشريعة شاملة لجميع نواحي الحياة، كما سمعنا قبل قليل تولستوي يقول إن شريعة محمد ستسود العالم. ولذلك الآن الغرب متحير، يرى في المبادئ الاقتصاد الإسلامي هو طوق النجاة بالنسبة له، وفي نفس الوقت يمنعهم كبرياؤهم وعلوهم من أن يأخذوا به. لكن في الأخير قررت بريطانيا تقول سنأخذ الاقتصاد الإسلامي ونكون نحن من يتولى دفة هذا الاقتصاد. ولذلك جعلوا أكبر مؤتمر الاقتصاد الإسلامي جعلوا يعقد في لندن، ذلك لأن الاقتصاد الإسلامي قائم على موازنات معينة تحفظ كيان أي مجتمع يطبق هذه الأنظمة. فما اختصارا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا خطوط عريضة نعرف بها طريقة أو كيف يتم عمل أو دوران عجلة الاقتصاد الإسلامي. وهي باختصار أقولها لكم إن شاء الله وأذكر الأدلة عليها. كل الاقتصاد الإسلامي يدور على هذه المبادئ التي يقوم عليها هذا الاقتصاد. إذا اختلت هذه المبادئ فهو ليس من الاقتصاد الإسلامي في شيء. المبدأ الأول في الاقتصاد الإسلامي أن الأصل في المعاملات هو الإباحة. أي معاملة الأصل فيها الإباحة، أن الله عز وجل أباحها، والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والأصل في العبادات التحريم. العبادة ما تستطيع تنتج عبادة من عقلك ولا برأيك ولا بهواك، لكن العبادة المعاملات أنتج ما شئت بشرط أن تبتعد عن المحظورات التي بينها وسوف بينها بعد قليل. إذن المبدأ الأول في المعاملات في المبادئ الاقتصاد الإسلامي هو أن الأصل إيش في المعاملات الإباحة، بيعوا افعلوا لكن اجتنبوا الأشياء التي حرمها الله عز وجل. إذن يفهم من هذا أن المباح أكثر ولا المحرم أكثر؟ المباح أكثر. فلا يأتي إنسان أو يغالطه الشيطان يقول أخي كل شيء حرام كل شيء حرام، هذا من وساوس الشيطان التي يدفعك بها إلى الوقوع في المحرم، التي يدفعك بها للوقوع فيما حرم الله عز وجل. الأمر الثاني أو المبدأ الثاني في الاقتصاد الإسلامي تحريم الظلم، أكل الظلم، المال بالظلم أو بالخداع أو بالاحتيال، أكل المال بالظلم أو الاحتيال أو الخداع أو الغش أو الاستغلال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم بغير إذنه. حتى بغير إذنه ما يجوزك تأخذ من ماله إلا إذا يأذن لك وسمح ورضي، ولا يجوز أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل أو بالظلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن مال أخوك المسلم حلال لك ولا حرام؟ حرام. المال المال هذا المال حرام، لكن بعض الناس كما في هذه الآية يستغل القضاء والحكم للوصول إلى مال أخيه المسلم. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني القضاة أو الولاة أو الحكام، حتى يأخذ المال جبرا من هذا الشخص. استولى على ماله مثلا، أخذ عليه توقيع وهو ما يدري أو لا يعلم، ثم ذهب به إلى القضاء فحكم له القضاء. يقول: والله حكم لي القضاء، لكن هذا المال سحت عليه، لا يجوز. أو عن طريق الغش، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش، قال: من غشنا فليس منا. لأن الغش إذا وجد الغش في أي بلد فقدت الثقة في البضائع والسلع، وإذا فقدت الثقة في البضائع والسلع أصبح هناك تكدس في السلع، وإذا أصبح هناك تكدس في السلع يحدث ما يسمى بالتضخم الانكماش. عندنا في الاقتصاديين عندنا شيئين متقابلين، شيء اسمه التضخم وهو أن قيمة العملة تكون كبيرة بالنسبة للسلعة، وعندنا الانكماش وهو العكس، تكون قيمة السلعة، يعني هنا إذا في التضخم تكون السلعة قيمتها عالية، الانكماش تكون السلعة قيمتها إيش؟ رخيصة. يقول بعض الناس الحين كثير من الناس يقول: طيب خلها تصير رخيصة، إيش المشكلة؟ لا، الدين لا ينظر فقط للبائع للمشتري، ينظر أيضا للبائع، لأن البائع إذا كان يبيعك برخيص سيغلق محل تجارته، سيخسر، لن يوجد هناك تجارة، لا يوجد هناك حركة. فهذا ميزة سبحان الله، هذا الدين قائم على التوازن، قائم على التوازن، توازن جميع حالات الأعمال أو الأعمال التجارية في البلد، لابد يكون هناك توازن. ومن يعني باب ذكر التوازن يأتي بعض الناس يقول: زكاة الفطر نخرجها فلوس ولا نخرجها طعام؟ ها؟ أصلاً طعام وكانت الفائدة الشيخ يقول فلوس، أنتوا إيش رأيك نخرجها فلوس ولا طعام؟ أصل طعام. طيب ليش ما نخرجها فلوس؟ لأن فلوس لا. ها؟ شرعها طعام، كلنا متفقين نخرجها طعام، لكن ليش ما نخرجها فلوس؟ ليش؟ هنا النظرة الاقتصادية، النظرة الاقتصادية الإسلامية العجيبة الغريبة اللي تعرف أنها ليست من بشر إنما هي من وحي. لا ينظر لمصلحة الفقير فقط. عندما يكون الإخراج طعام، السلع التجارية كلها تتحرك، النقل يتحرك، خدمة النقل، نقل الطعام، الطعام نفس السلعة هذه يزداد عليها الطلب، الفقير ينتفع، الحمال ينتفع، التاجر ينتفع، البائع ينتفع، أليس كذلك؟ صارت حركة تنشيطية في التجارة. لكن لو أخرج الناس النقد، لو أخرج الناس النقد كان هناك خلل يحرف مقصود الشاعر. لذلك جمهور أهل العلم أنه لا يخرج إلا طعام، وهذا ينبغي أن نفهم المقاصد العظيمة للشارع. عندما يقول لك تخرج طعام، جيب بعض الناس يا أخي نخرج فلوس أحسن. لا، أحسن هذا عندك، لكن الشارع لا، الشارع يرى المجتمع كله، فينتفع الفقير وينتفع التاجر وينتفع كذا وينتفع كافة أقطاب المجتمع يتحرك. ولهذا أيضا قلنا تحريم الظلم، أكل المال بالظلم، تحريم أكل المال بالخداع. كيف الخداع؟ الخداع أنواع الحين، الآن الخداع أنواع، يجي مسابقة ستار أكاديمي، يلا صوت وابعث رسالة، الرسالة قيمتها 5 ريال وتبعث رسالة، هذا أكل أموال بالباطل، أكل أموال خداع، هذا أكل أموال خداع. ولا شاعر المليون، ولا الأشياء هذه اللي مارسها الآن القنوات الفضائية، هذا كله خداع. ومثله التسويق الشبكي، هذا خداع. التسويق الشبكي أقول لك ادفع أنت مبلغ لأجل سلعة، السلعة يمكن أقل من سعر المبلغ اللي أنت ذا، ثم أقول لك كل ما تأتي بمشترين عن طريقك تأخذ عنك عن كل مشتري دولار، وهكذا، هذا خداع. وكل هؤلاء يصبون في بطن ذلك المخادع الأول، هذا ليس في الشرع. وهذا يسميها علماء الاقتصاد ها الاستثمار الفقاعي، يعني هذه عبارة عن فقاعات تدفخ بطون البعض لكن لا تعود على المجتمع بخير. المجتمع الاقتصاد نفسه لا يستفيد الاقتصاد بشيء. أيضا الاستغلال، الاستغلال إني أستغل ظرفك الطارئ وأخذ مالك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. اضطر إنسان خلاص فاضطر إلى بيع بيته، هذا في الإسلام منيع، لابد أن يعان أو أن يشترى بيته بالسعر المناسب، لكن لا يستغل اضطراره في بخس حقه. ومثله الاحتكار، احتكار السلعة الضرورية المهمة في المجتمع كالطعام. يأتي إنسان مثلا مورد سلعة لا يوردها إلا هو ويحتكرها، يجفف السوق منها فيضطر الناس إليها، فيرتفع السعر مباشرة أضعاف مضاعفة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ، لأن الاحتكار هو في الحقيقة استغلال وضعه أنه هو المورد الوحيد لهذه السلعة، لكن سلعة غير ضرورية مثلا مرسيدس بنز، إنسان هو الوكيل، هذا ليس المحتكار، ولا احتكار سيارة، ولا احتكار، هذا ليس المحتكار. الاحتكار سلعة ضرورية الناس لا يستغنون عنها أبدا ولا يوجد لها بديل، هذا يسمى احتكار. لا تستغل، هذا منهي عن الاستغلال في المجتمع الذي يطبق مبادئ الاقتصاد الإسلامي. الثاني من مبادئ الاقتصاد الإسلامي تحريم الربا. شوفوا فكرة الربا، أنتم تعرفون نعم لا لا الاضطرار أنت الآن مضطر، الذي يشتري منك لا يستغل اضطرارك، واضح؟ إذا عندك سيارة تسوى 100,000 وجاء واحد شاف عارف أنك مضطر مضطر جدا يقول لا اتركوه لا أحد يشتري. هذا يعملون التجار ويتركونك وأنت مضطر مخنوق تعرض على التجار، التجار مسوين عملية إيش؟ اتفاق. قالوا لا تشترون خلوا وأنت مخنوق. هذا لا يجوز هذا الفعل. ومن ضمنها أيضا تحريم بيع النجش. النجش وما هو النجش؟ النجش هو الزيادة في السعر في السلعة من غير من يريد شراءها. يعني واحد يعرض والله الكمبيوتر هذا والجهاز هذا، يأتي واحد أنا دخلت في مزاودة وكان بعض اللي يدخلون في المزاودة مستأجرين لا يريدون الشراء، فما علمت إلا فيما بعد. هؤلاء غشاشين، هذا نوع من الغش، نوع من الغش. فيأتي البائع يقول ها بدولار من يزيد، يجي واحد لا يريد الشراء قال دولارين، واحد الثاني لا وهو لا يريد الشراء لكن يريد يرفع قيمة السلعة، يموه على الآخرين، يموه على الآخر أو الشخص الذي يريد فعلا يريد فعلا الشراء. فلذلك من مبادئ هذا الاقتصاد أولا تحريم الظلم والخداع والاستغلال والغش، الثاني تحريم الربا. إيش فكرة، ما هي فكرة تحريم؟ بعض الناس ما يدري ليش، ما ليش لماذا حرم الله؟ أنا واحد طلب مثلا مني قرض، قال لي أريد من قرض 10,000 دولار، قلت له لا بأس أعطيك 10,000 دولار تعيدها إلي 12,000 دولار، إيش المشكلة؟ ما المشكلة في هذا؟ ما المشكلة؟ سبحان الله. طبعا الربا مشكلته عظيمة على المجتمع، لكن نحتاج منكم شوي يعني تشغلون عقولكم معي. الآن الاقتصاد، أي دولة أي بلد أي مجتمع يقوم على شيئين، ما هما؟ النظام الربوي. لا لا ما تكلم عن حركة الأموال. عندك شيئين، حرب الطلب. لا لا، البضائع والمال. أيوة السلع ثمن ومثمن، ليس كذلك؟ عندنا ثمن ومثمن، لازم تدور الحلقة زي الدم. إذا حصل تداول على النقد فقط، تماثل هنا عندنا فلوس وفلوس، نقد ونقد، أو على السلع فقط، نقد سلع فقط، سلع بسلع، سلع ربوية خاصة بالأشياء اللي لها أثر في حياة الناس، المكين والموزون والمطعوم، يحدث ماذا؟ يحدث إذا كان التداول على النقد يحدث مباشرة شيء ما يسمى بالتضخم. التضخم ما هو؟ انخفاض قيمة قيمة النقد. الدولار بدل كان يساوي كذا يصبح يساوي أقل، وإذا انخفضت قيمة النقد ماذا يحصل للسلعة؟ ها؟ ترتفع. إذا ارتفعت قيمة السلعة، الآن المقرض، المقرض من اللي يقرض، الغني ولا الفقير؟ الغني. وعنده يرتفع عنده قيمة العدد يتزايد عنده من النقد، أليس كذلك؟ ومع ازدياد النقد ترتفع قيمة إيش؟ السلع. إذا جت الفقير ضرب، كم ضربة الآن؟ ضربتين، ضربة مباشرة وطعنة من الخلف، أليس كذلك؟ ويصير هناك ارتفاع في قيمة السلع، غلاء أسعار يعني. فلا هو قدر يسدد من هنا ولا هو قادر يسدد. ما الذي يحصل؟ يحصل أن الفقير أو المقترض لا يستطيع السداد. إذا توقف المقترض عن السداد من الخسران؟ المقرض. رجعت الخسارة على صاحبه. ماذا يحصل في الاقتصاد؟ ينهار مباشرة، زي ما حصل في أمريكا وثم انهارت مع الاقتصاديات الربوية. هذه خلاصة الربا. لذلك شدد الله عز وجل فيه. ليس الله عز وجل لا مصر يعني تعال لا فائدة له ولا هو لمصلحة العباد لمصلحة الخلق. هذه نتائج مباشرة. لا يستطيع رسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة أن يستنتج هذا الأمر لولا ما علمهم الله عز وجل، لأن الله خلق الخلق وأعلم بعباده. تنظيم دقيق لا يمكن أن يخرج من المية على قوة المصريين. تنظيم دقيق يحفظ توازن الاقتصاد في البلد المسلم. إذا اختل التوازن صار هناك اضطراب. إذا اختل التوازن هذا ترتب على الربا. إذا اختل التوازن هذا اللي قلت لكم وصار في ارتفاع سلح وهكذا يحدث ما يسمى بالانضراب الإيش الأمني. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس إيش وبعد الجوع خوف. واضح؟ يعقب الجوع مباشرة اختلال الاقتصاد يعقبه إيش اختلال أمن. لازم هكذا إذا وجد اختلال في الاقتصاد اختلال اللي هو مبني على هذا الظلم تفاوت إذا وجد هذا التفاوت وقعت اضطرابات في الأمن. فأذاق الله لباس الجوع والخوف ما قال لباس الخوف والجوع. شوف القرآن دقيق انتبه. فأذاق الله لباس الجوع والخوف بعد الجوع يقع الخوف بعد الجوع يقع الخوف. فلذلك حرم الله عز وجل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش لا تظلمون ولا تظلمون. يعني أن هذا الربا متضمن للظلم. هذا الربا متضمن لإيش للظلم. كما قلنا يقع على الفقير طعنتين من الأمام والخلف ثم يرتد هذا الطعن على من على الغني المقرض. هذا هو خلاصة المبدأ الثاني. المبدأ الثالث أو المبدأ الرابع عفوا من مبادئ الاقتصاد الإسلامي تحريم كل ما يؤدي إلى المنازعات والمخاصمات في المعاملات. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه كل ما يؤدي مثل ما قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لكن هذا ليس هذا من باب الكراهة. المقصود التحريم كل ما يؤدي إلى احتمال وقوع المخاصمة والمنازعة فيما بعد. مثل ماذا؟ مثل بيع المجهول. أقول ترى جتني سفينة ثياب ها تشتري ولا لا؟ قال شريت. جاءت هذا بيع مجهول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ليس في بعض الناس يفهم كل شيء حرام إنه معناته ربا. لا هذا خالف مبدأ من مبادئ الاقتصاد الإسلامي وهو تحريم ما يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة. معي؟ ليس كل ما يحرم هو ربا. لا هذا يحرم لأنه يؤدي إلى مخاصمة ومنازعة. لأن المجهول قال شريت الملابس جاءت الملابس قال ليش هذه ليست الملابس اللي أريد. قال والله أنا قلت لك سفينة ملابس وانت شريت ادفع انت شريت. وتقع المخاصمة ولا ما تقع؟ كل بيع مجهول لا يجوز حرام. ومنه بيع المعدوم. بيع المعدوم مثل عندي مزرعة تمر ولا بلح قل إن شاء الله هذه تمر الحديقة هذه راح أبيعك إياها إن شاء الله بثمانمائة أو بثمانين ألف دولار. قل طيب هذه 80,000 دولار. فلما جاء قال خلاص توكل هذه توكل على اشترى إن شاء الله تطلع في الصيف. راح الصيف ما طلعت شيء. ها هذا بيع المعدوم. ولا يأتي للحيوانات يقول لك والله شوف بيعنا البطون هذه الحيوانات إن شاء الله لك كم تشتريها؟ قال بشتريها $10,000. وقس على ذلك، وقس على ذلك. لحظة، هذا عاد خلي الأسئلة يا أخوة، احتفظوا بالأسئلة عشان ما يعني نقاطع العلم. إذن كل ما يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة، أو ما يؤدي إلى الغرر والجهالة. كيف؟ أني أبيعك الدين، قل شوف ترى لي دين على فلان من الناس، لي عليه $10,000 دين، أنا راح أبيعك الدين هذا اللي عليه، راح أبيعك إياه $8,000، يلا توكل. هذا لا يجوز بيعه، لأن اجتمع فيه أمرين: ربا وأيضا غرر. وليش غرر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. الغرر هو الخداع والجهالة، كل شيء الغرر هو المغارر، فيه خداع وغرر وجهالة. أو كما قال أهل العلم: ما خفي عليه أمره، ما انتبه لي، ما يدري ماذا سيحصل له. هو دفع 8,000، احتمال يأخذ الدين، واحتمال هذاك يهرب ولا يحصل على دينه، أليس كذلك؟ الاحتمال قائم. والغرر معناه المخاطرة، أي شيء فيه مخاطرة لا يجوز، أي شيء فيه مخاطرة لا يجوز. مثل يقول: والله شوف سأبيعك عندي سيارة مسروقة، أنا بلغت عنها في الشرطة، ما أدري هي ترجع ولا ما ترجع، تشتريها؟ قلت والله بشتريها. كم تشتريها؟ ببيعك إياها بنصف الثمن، قيمتها مثلا $100,000، سيارة مثلا لامبورغيني، قال ببيعك إياها $50,000، دفع لي $50,000 وانت روح ابحث عنها. هذا اسمه إيش؟ مخاطرة. لأنه يا أما يمسك السيارة ويربح بسرعة، وإلا تفوت السيارة ويفوتها المبلغ الآخر، هذه مخاطرة. كل شيء في مخاطرة لا يجوز بيعه، واضح؟ ومثله القمار، القمار عبارة عن مخاطرة، يا تكسب يا تخسر مالك، ما في واحد ولا اثنين. الأخي النعم الرابع أو الخامس، إحنا قلنا الخامس ولا الرابع؟ الخامس: من أساسيات الاقتصاد الإسلامي أداء الزكاة. أداء الزكاة، يقول سووا عملية دراسة في روسيا، قالوا إن من أساس الاقتصاد إن لابد عشان ينجح أي اقتصاد، هذا غير مسلمين طبعا، قال لأجل أن ينجح أي اقتصاد لابد أن يكون هناك تفريغ في النقد بمبلغ يسير، جزء يسير، حتى يتم الدوران بين السلع والنقد. مثل الآن الإنسان، حتى الإنسان الآن دم الحركة الدموية لما يحس بتعب إيش يسوي؟ حجامة، أليس كذلك؟ هذا هو إخراج الزكاة، حتى يتم الحركة تستمر. المال هذا الذي يخرج من الغني للفقير، الواقع أن الناس يفهمون أن الفائدة للفقير، صح؟ هو في الحقيقة الفائدة للغني ليس للفقير، الفقير استفاد مباشرة، لكن الاستفادة غير المباشرة للغني. ليش؟ لأن الفقير هذا لما يأخذ هذا المال يرجعه في الاقتصاد مرة أخرى بشكل آخر، فيحدث تغذية للاقتصاد، يبدأ الاقتصاد يدور من جديد. لذلك إذا لم يدفع الزكاة في أي مجتمع أو قلت الدفع بالزكاة، برضو رجعنا إلى مسألة الضعف الطبقي، وجود الطبقية، وفي نفس الوقت يعني وجود الفقر يؤدي إلى اختلال الأمن، واختلال الأمن يؤدي إلى الإضرار بالأغنياء مع الفقراء. فإذا الزكاة لها مصلحة كبيرة في المجتمع، أي مجتمع يريد أن ينجح لابد من اختيار النسبة هذه 2.5% لأداء الزكاة، هذه مختارة بعناية جدا، فهي كلما كبر المال كلما كبرت، وكلما صغر المال كلما صغرت. واختار وجعل أن الزكاة لا تؤدي الغني، اللي جعل هناك فرق بين الغني والفقير هو ملك النصاب. اللي يملك نصاب هذا خرج من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى، ولذلك وجب عليه مساعدة غيره. ولو أن الزكاة الآن في المجتمعات الإسلامية، لو أن الأغنياء تجار يؤدون الزكاة لما وجد في العالم الإسلامي فقير أبدا. تحسنت أحوال المجتمع الإسلامي، زال عنه الفقر والجوع والمرض والجهل. وهذه يعني سبحان الله، هذا من حكمة الاقتصاد، هذا الاقتصاد المؤسس تأسيسا إلهيا. الخامس من مبادئ الاقتصاد الإسلامي هو والأخير، أو السادس عفوا، السادس والأخير هو أداء الحقوق والواجبات، أداء الحقوق والواجبات والالتزامات. يعني أن أي عقد يبرم، أي اتفاق لا بد أن يعمل بما فيه من الحقوق والالتزامات. إنسان أجير يؤدي ما عليه ويجب أن يؤدي ما عليه، مستأجر يؤدي ما عليه وهكذا، بائع يؤدي ما عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فيؤدي الإنسان الشروط التي التزم بها، وهذا من ضروريات الاقتصاد الإسلامي. هذه أبرز مبادئ الاقتصاد الإسلامي. إذا عرفتها، عرفت كيف قامت وتحفظها، سهلة. أولا الإيش؟ الأصل في الأشياء المعاملات الإباحة. الثاني تحريم الظلم، خداع، الغش، استغلال. الثالث تحريم ما يؤدي إلى المنازعة والخصومة. الرابع مثل كل شيء يؤدي إلى المنازعة والخصوم، بيع المجهول، بيع المعدوم، بيع الغرر، كل هذه، بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، كل هذا مما يؤدي إلى المنازعة والخصومة. الرابع تحريم الربا. الخامس أداء الزكاة. السادس أداء الحقوق والواجبات والالتزامات العقدية. هذا هو المبادئ التي أسس عليها الاقتصاد الإسلامي. أي اقتصاد يقوم على هذه المبادئ هو اقتصاد ناجح، اقتصاد مؤثر، اقتصاد مثمر، اقتصاد مثمر. وعندنا هنا ظهر في الآونة الأخيرة أنا لي تحفظ عليه، وهو المتاجرة في الأسهم. المتاجرة في الأسهم باتفاق علماء الاقتصاد أنه لا يؤثر، أن تأثيره في الاقتصاد تأثير سلبي، لا يفيد، يعني لا يفيد الاقتصاد بشيء. سهم زاد ولا نقص ما يأثر في الحقيقة، في الواقع يسمونه الاقتصاد الحقيقي، ليس لا يؤثر في الاقتصاد الحقيقي. يؤثر في الاقتصاد الحقيقي أي دولة يقاس اقتصادها بشيء، ما هما؟ الإنتاج، الإنتاج والاستهلاك. إذا كان إنتاجها أكبر من استهلاكها هذه دولة غنية، دولة تبيع، تاجر. إذا كان استهلاكها أكثر من إنتاجيتها، إذن والإنتاج أنواع، عندك إنتاج صناعي، عندك إنتاج زراعي، عندك إنتاج طبيعي، يبيع بترول، يبيع ذهب، يبيع نفط، يبيع غاز، يبيع. أفضل الإنتاج، أفضل أنواع الإنتاج ما هو؟ ها؟ لا لا لا لا ما اشتغل هذا كتب كلهم بشر يعني العلم مش صناعة البحث العلمي والفطري ايوه احسنت اللي هي الفكره كل التجارات كل الصناعه الدول الصناعيه اصل تقدمها هو الفكره الطبيعي الطبيعه تنفذ الزراعه تتلف الصناعه تقوم كلها على الفكره اليابان دوله قائمه على فكره صناعاتهم قائمه على العقل لان العقل انتاجه لا ينضب صح انتاجه لا ينضب فاذا عطلت في اي مجتمع العقول اصبح مجتمع استهلاكي لكن افضل ما يكم ما يعني ينفع المجتمعات هو الانتاج انتاج الافكار الصناعيه الافكار التي لها دور في الصناعه وكل شيء الان ترونه الان اجهزه هذا كلها افكار بيعت واستفيد منها يعني هذه ابرز ان شاء الله نعطيك مع السلامه الان بس نعطيك نفتح المجال الان يعني هذه ابرز المبادئ الاسلاميه في الاقتصاد الاسلامي ارجو انها وضحت لكم نسال الله عز وجل ينفعنا واياكم بما قلنا اللي عنده سؤال احنا نفتح له تفضل لا هو اللي ودعنا اللي عنده تفضل اظن انه احسن هو التابع من الفكره لان الله سبحانه وتعالى اعطى الارض المسلمه كلها بترول وثروات طبيعيه وطلب منا ان نعبد فقط هذا هو الاهم ان نعبد فنحن تركنا هذا وحتى ليست فكرتنا نحن بان نستخرج الثروات الطبيعيه هم المسيح الكفار هم اللي يجيب واحنا نعبد فوقا خلاص نروح المساجد ونخليهم يطلعون وهم ايضا المفروض هم يطلعون بترول ويعطونا فلوس ونا نتعبد نعم نعم نعم نعم نعبد الله نحن تركنا كل شيء في الدين ايوه هاجرنا القران اللي هو فيه الفكر وفيه كل شيء نعم هو على كل حال كما قلنا لكم سابقا اي لا اي هذا وهذا لعلك انت تقصد العكس لا هو شوف هو المطلوب من الله سبحانه وتعالى ان نعبده هو اهم شيء صحيح الان عملك انا كنا تكلمنا سابقا عملك هذا عباده نومك عباده لكن فرقنا انتم ما حضرتوا لليوم لكن في دروس سابقه بينا الفرق بين واحد نايم وواحد نايم هذا مأجور وهذا غير مأجور هذا على عبادة وهذا على غير عبادة هذا ينوي بفعل بنومه الخير ويحتسب الأجر للتقوي على طاعة الله والآخر لا نايم مثل البهيمة طاحت نام صح وهذا يأكل يتقوى على طاعة الله ويعلم الناس ويؤدي رسالة وهذا يأكل مثل هذه تأكل الحشاش فرق واحد يدرس الطب يريد أن يقدم رسالة للأمة الإسلامية يريد أن ينفع أمته ينفع مجتمعه المسلم يريد أن شيء يتقرب به إلى الله عز وجل وواحد يدرس يريد فلوس يريد دولارات فرق هذا في عبادة وهذا في هذا في مع في غير عبادة قد يكون في وزر رأيت وذكرت لكم الأدلة السابقة تكلمنا في هذا الموضوع طويلا وأن المسلم حياته كل عبادة أنا حياتي عبادة أنا جاي في الطيارة من هنا إلى هنا في عبادة أنوم في الفندق في عبادة تحسب أني العبادة هي فقط أن أصلي لا الآن ألقي عليك الدرس أفضل من 1000 قاعد يصلي في الحرم تعرف ولا لا أنت حضورك الدرس هنا أفضل من شخص يتهجد يصلي عارف ولا لا ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه لأن أحضر مجلس علم أحب إليه من أن أعتكف في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أنت في عبادة نحن في عبادة إذا كان جماع الرجل زوجته عبادة سبحان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إن رأى يعني فقال أحدهم يا رسول أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ غريبة. قال نعم. أرأيت إن جعلها في حرام أليس عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا جعلها في حلال، لأن نيته استعف عما حرم الله. عباد، كل عملك عبادة، لكن من يعتقد أن العبادة أن ديننا نصك على الباب ونجلس نصلي، هذا إنسان مغفل، أو إنسان لا يعرف حقيقة العبادة في هذا الدنيا. عبادة، كل حياة المسلم عبادة، كل حياتك المفروض تكون عبادة، منذ أن تصبح الصباح إلى أن تنام على فراشك عبادة، لا تستعين بذلك على معصية ولا على ذنب، هذا العبادة. واضح؟ تفضل. كانت تكون العقل طريقة الثقافة، هل العقل حدود أم لا؟ للأسف أخذنا من الغرب الروايات الجنسية وجائزة البوكر وجائزة المدري كيف في الآداب، هم طبعا يختارون أي واحد ملحد ومسوي قصة رواية مسلم ويعطونها جائزة نوبل، جائزة بوكر، جائزة، لكن ما أخذنا الأشياء العلمية التي فيها نفع للإنسانية ونفع للمسلمين ونفع للأمة، فهذا يعني مما ينبغي التنبيه إليه. نعم، الثقافة الحمد لله عندنا، ثقافتنا كافية وافية، وديننا كافي وافي، وسمعتم الآن كلام الغرب اعترفوا بالحقيقة، هذول مفكريهم الكبار، وقالوا كلمة صدق، شهادة، وإن كانوا ماتوا على النصرانية وعلى الكفر، لكن قالوا شهادة صدق. أين قالوا لن أعلم أحد جاء بالعدل مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلام عدل وإنصاف وصدق نقلناه عنهم. نعم شيخ، قطاع التأمينات هل يجوز أم لا يجوز التعامل مع التأمين؟ التأمين نوعين كما قلنا، تأمين تعاوني وتأمين تجاري. التأمين التجاري أن يكون بعوض مقابل، يعني أعطيك تأمين على الحياة تعطيني أقساط تدفعها لي، إن حصل حاجة خلال السنة أدفع لك قيمة التأمين، لم يحصل شيء أنا أخذ الإيش الأقساط، هذا يدخل في يخالف مبدأ ذكرناه عند الآن، ما هو؟ الغرر والمخاطرة. احتمالها يحترق البيت وأخذ التعويض، واحتمال ما يحترق وتروح عليه فلوس، صح؟ لكن هنا إذا احترق البيت وكانت لم تكن عندك تأمين ستتابع وستكون عندك مشاكل كثيرة. نعم، إذا كان الإنسان يعني وقع في حال من الاضطرار بحيث أنه لا بد أن يكون له خيار، إذا كان له خيار، أما إذا لم يكن له خيار كما قلنا هذا ليس هذا داخل في المخاطرة، داخل المخاطرة الذي هو عبارة عن جزء من أجزاء أكل أموال الناس بالباطل والظلم، فهمت؟ فهذا هو من باب أكل أموال الناس بالباطل والظلم، فالإنسان، لكن الإنسان ليس مثل الربا، يختلف عن قاعدة الربا، هذا الإنسان يدخل فيه إذا اضطر إلى ذلك أو ألزمت القوانين بذلك أو كان في حرج أو تضييق عليه بشدة في هذا الأمر يدخل فيه. طيب إيه نعم. كلنا نستعمل التدفئة وتقع لنا مشاكل كثيرة، يمكن أن يحترق البيت وتتابع قضائيا وستكون عندك مشاكل لا تخرج منها إذا لم يكن لك تأمين. نعم، لذلك مثلا عندنا هناك ألزمونا بالتأمين على السيارات، قال ما نقطع لك رخصة ولا هذا إلا تعمل تأمين، فاضطروا المشايخ والعلماء وكل الناس إلى أخذ بالتأمين، وأنا أدفعه ولا أبيحه لهم أن يأخذوا هذا المال، لكن اضطروني إلى ذلك، اضطروني إلى هذا، ماذا أفعل؟ في أدنى حد وفي أقصى حد، هل الإنسان يكتفي بأدنى حد؟ طبعا يأخذ منهم بقدر ما تبرأ ذمته. عرفت بقدر الضرورة. حتى لو كانت مثلا سيارة جديدة ممكن أنه معناه لا يعمل حساب على أنه إذا أنت عندكم الخيار أنك تؤمن أو لا تؤمن، عندك خيار؟ خيار هو فتأخذ ما عندك خيار. ها؟ ليس هناك خيار، لكن في درجات في الخيار، فتأخذ أدنى حد متوسط. تأخذ أدنى حد لا شك، تأخذ أدنى حد. أخذ أقل شيء. نعم مثلا لو الآن جيت بدخل مثلا كندا قالوا لازم نأخذ عليك تأمين، سأضطر أن يدفع تأمين، لكني لا أبيحه لهم فيما بيني وبينه. أين؟ نعم. شوف فيما يخص المعاملات التجارية، هناك بعد منظرين الفكرة أنه من مبادئ الإسلام الاقتصاد الإسلامي هو مبدأ اقتسام الربح والخسارة. بنوا هذه الفكرة على تبقى الفتاة على الأسهم. نعم. لكن احتمال تدخل مثلا تشتري أسهم وتعرف مسبقا أن هناك ممكن تربح ممكن تخسر، ليش ما تشتري؟ لأن الفكرة هي هو هذا المبدأ يلغي مبدأ مخاطرة. مخاطرة أن احتمال باش تخسر أكثر مما تربح. ولكن بالنسبة لبعض المعاملات بحال المعاملات بعد المعاملات البنكية ليس كلها، بعد الأسهم تعرف مسبقا أن ممكن وهذا مبدأ من مبادئ التجارة بصفة عامة. يعني في عند قصدك بالمضاربة، تعرف المضاربة؟ نقصد أن بيع الأسهم هي فيها بيع ربح وخسارة كالتجارة تشتري. أنا أقول أنا ما أتكلم عن حرمة هذا الأمر، الدخول في الأسهم هذه قصة طويلة وبيان يعني ما يجوز شراءه ما يجوز شراءه هذا قصة طويلة، لكن أتكلم يقول بيعه وشراء الأسهم إذا كانت الشركة جائزة يجوز بيعها وشراءها، لكن الإشكال نقول لا تؤثر في الاقتصاد كحقيقة، الاقتصاد الحقيقي لا تكون داعم للاقتصاد الحقيقي. هذه التجارة في الأسهم، التجارة في الأوبشنز، التجارة في هذه الأمور، كل هذه لا تدخل في الاقتصاد الحقيقي. لكن لو قلنا أن والله في بلادنا الإسلامية في هناك يبيعون ويشترون في الأسهم الجائزة يجوز لها شروط الجواز، فإذا كانت جائزة ونبيع ونشتري بها أنا لا يعني أرى الجواز، لا يعني لا أرى الحرمة في هذا، لكن أقول أن الاقتصاد الدخول فيها هي لا يعتبر اقتصادا نافعا للأمة. لو تفتح لك بقالة أفضل وأنفع من أنك تدخل في هذا. وفعلا نصحت كثير من الناس وعصيت وقال الواحد لا والله نريد أن ندخل وهذه أسرع في الربح، فدخلوا وكان أسرع في الخسارة. وناس نعم والله فعلا عندنا ناس ما انتحروا إن شاء الله، لكن أصيبوا جلطات وأصيبوا يا شيخ بالنسبة لسندات الخزينة بحمد البيت، سندات الخزينة ربحها مضمون، هذه لا تجوز، هذه قروض بفائدة، لأن الدولة تبحث عن مال تعطيك سعر بعدين تأخذ، هي تعطيك سعر يسمونه سعر الكوبون، وتعطيك هذه الدولة تقترض من الناس فتصدر سندات الخزينة وتعطيك مبلغ، في هناك سعر محدد مثلا تأخذ منك تعطيها أنت تبيع لك الأذون أو السند $100,000 ها، وتكتب لك على السند قيمة السند $120,000، فهذا قرض ربوي بحت لا كلام فيه ولا ريب ولا شك، هذا ربا الجاهلية. نعم الشيء البيع المعدوم، قلت لكم قصة اللي بيع المزرعة قال والله عندي نخل تمر، قال هذه نخل الثمر نخلة المزرعة هذه أبيعك إياه، لسه ما طلع لا يبيع الثمر إيه يبيع التمر، يقول أبيعك الثمر ثمر النخل هذه إن شاء الله لك $50,000، فلما جاء خرج الثمر إذا به لم يخرج، واضح؟ أو يبيع يقول والله بيع مثلا شيء غير موجود، يعني أي شيء غير موجود مثل البهائم مثلا، يقول والله حمل البهيمة هذه إذا حملت لك ولدها بقيمة الولد قيمتها 10,000 دولار أو شيء منها قبيل. مثال الشيء اللي تكلمت عليه المزرعة أنا في الجزائر عملت في الجنوب مزارع النخيل يبنون هذا الشيء قبل عندما التمر الأرجون ينزل عملية التمر يجي واحد مختص يقيم خرج الثمر خرج الثمر يعني اي لا خرج الثمر وبيرضى اخضر يعني لم ينضج بعد اي لا ما يجوز بيعه يقيمونه ويبيعوه هناك بهالطريقه ما يجوز في مختصين لكنه ليس بيع المعدوم لا هذا غير هذا ليس معدوم هذا بيع الغرر والجهاله انا رايته تعاملت 5 سنوات في الجنوب أي نعم هذا لا يجوز نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار لا فالأرجون أخضر يعني إيش أي ما يجوز يقيموه ويبيعوه ويشتريه على أي ما يجوز بيعه حتى يحمر أو يصفر يعني حتى يؤكل يطيب إذا لم يطب ما يجوز بيعه ليش؟ لأن قد وهو أخضر تصيب آفة تكون على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ يقع بينهم خلاف لا البائع يقول لا أنا بعتك والمشتري يقول لا ما زال الثمر عندك صح فيقع بينهم خلاف ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث نهى البائع والمبتاع وأجازوه بيع الأخضر بشرط القطع يقول لك أنا بيعك إياه بس بشرط اقطع الأخضر الآن كله إذا قطعه ما في إشكال تفضل يا طه استورد بقال من الخارج ويوفر فاتورات الزبائن قبل أن يحصل على هذه لا هذا يسمى بيع الصفة بيع البيع بالصفة يعني أنت مثلا شركة استيراد وتصدير فأتيتك أقول لك والله أريد منك فتأتي لي تورد لي 3 سيارات مرسيدس موديل 99 ولا 2012 وألوانها كذا موديل أوصاف واضحة تقول خلاص أنا أوردها لك فتوردها فعند أفتح لك اعتماد مستمدي أو مبلغ كضمان فعندما توردها تراها حسب الصفات التي اشتريتها تدفع وتستلم سلعتك هذا يسمى البيع بالصفة والآن عقود التوريد عقود مهمة فيه رسالة دكتوراه اسمها عقود التوريد أحكام عقود التوريد عقود التوريد كبيرة جدا ضخمة تفضل لا هذا ربا هذا ربا يعني هناك دلائل البعض البنوك الإسلامية يفعلون نفس الشيء مثلا بيت يسوى 100,000 كعش لكن يقول لك يبيعه لك 120,000 20,000 يسمى ربح شوف هذه اللي يسوي البنوك يفرق لكم بين البنك الإسلامي والبنك الربوي البنك الربوي يقول لك ماذا تريد تقول والله أنا أريد هذا البيت ها وطيب تعال هذا البيت نعطيك هذه 120 نعطيك 100,000 دولار تسددها لنا بالتقسيط 120,000 دولار بأقساط محددة ونروح نشتري البيت وشرى البيت وباعه وكان رهن البيت كأنه أقرض الأخ المقترض 100,000 دولار ويرد له 120,000 دولار والبيت رهن بيد البنك رهن بيد البنك البنوك الإسلامية ماذا تعمل؟ البنوك الإسلامية تقول والله أنا أريد طبعا البنوك الإسلامية نوعين بنك إسلامي صح وبنك إسلامي يعني عنده هيئة شرعية ممكن صح لكن ما في رقابة شرعية البنك نتكلم عن البنك الإسلامي الصحيح. البنك الإسلامي ستقول والله أنا أريد البيت الفلاني. أقول لك طيب، يذهب البنك الإسلامي يقيم البيت، يرى البيت والله قيمته 100,000 دولار، يقول سأشتري. يشتري هذا البيت ويتملكه، ثم يبيعك إياه بدون عقد مسبق، بدون عقد مسبق، فيبيعك البنك بعد أن يتملكه، يبيعك إياه بالسعر اللي تتفقون عليه 120 130 140، هذا السعر لا حرج فيه لأنه بيع. البنوك غير يعني أو اللي عندها خلل تشتري هذا البيت. طيب ما تشتري هذا البيت، أول ما شيء تعمل معك عقد قبل ما تشتري البيت، أن تقول في العقد هذا أن سأشتري البيت الفلاني الواقع، اشتري البنك البيت الفلاني الواقع بكذا وبقيمة كذا والربح كذا ولمدة كذا. الآن ما شرى البيت هذا ما يجوز، هذا مقارب للبنك الربوي. وعلى أن العميل إذا لم يرفع إذا لم يرضى البيع، يعني فيما بعد مثلا اشترى البنك البيت ثم جيت أنت قلت لا والله خلاص أنا ما لا أريد، يعني أريد أن أخرج من هذا العقد، يضعون عليك غرامة. إذا أردت أن تخرج من العقد يقول لا، هذا كله لا يجوز ولا يسمى إسلام، هذا تلاعب. واضح؟ لازم البنك ما يشترط ولا يقول، تقول له أريد أن أشتري هذا البيت يقول طيب، يروح يشتريه ويبيعه لك بدون أن يشترط عليك، بدون ما يوقع معك عقد قبل أن يشتري البنك البيت. إذا شرى البيت يوقع معك عقد جديد ويبيع لك بيع عادي يربح فيه، هذا حقه، هذه تجارة يربح فيه، هذا شيء شأنه. واضح الفرق؟ وإذا تأخر في الأداء، وإذا تأخر المشتري في الأداء مثلا، إذا كان اتفاق ابتدائي 5 سنوات وهو لا يستطيع أن يوفي في 5 سنوات، هل يراجع السعر؟ لا، ما يراجع السعر، خلاص إذا اتفقوا على سعر معين ما يزاد عليه. لكن بيع الأجل لم يكن أنه ما يكونش نفس السعر مثلا، بيعك بيت بعد 5 سنوات. الآن يقول لك الآن كم تريد مثلا؟ أنا هذا البيت الآن امتلكه البنك، يقول لك كم تسدد؟ يقول سأسدده في 20 سنة، يقول لك خلاص 20 سنة سعره كذا ونقسطه عليك بكذا. وإن لم تستطع يقيم عليه دعوة في المحكمة، ما في شيء، إذا لم تستطع يزود عليه هذا ما يجوز، هذا الربا. أي كيف تعرف أن البنك الإسلامي اشترى المنزل؟ كيف معرفتك أن المنزل اشترى؟ يملك الصك والوثيقة التملك، البنك يأتيك مع وثيقة التملك، يملك وثيقة التملك، خلاص اشترى البيت. لكن في البنك الإسلامي إذا لم تريد البيت أردت البيت لكن رغبت خلاص، البنك يقول مع السلامة الله يستر عليك. لكن البنك يضيع؟ لا ما يضيع، لا ما يضيع، يأتي شخص آخر ويشتري عقار، ما في خسارة، العقار ليس بخسارة بالعكس فيه ربح. وهذا هذا هو نعم شيخ، بالنسبة لحنا في كرة الجمهورية المسلمين، ما هو الحل مع العلم أن الملاك عندما نصل لكراء البيوت الأكثر لا يريدون الأولاد؟ يعني لما أصل أنا صار لي نفسي شخصي بحث على البيت بوسط المالك، أول سؤال يقول لك عندك أطفال؟ تقول له نعم، يعني أنا شخصيا بقيت 6 أشهر لا يريد أن يبيعك؟ لا يعني في هذه الحالة المهاجر بكرة كيف يعمل هذا؟ فصلوا أن الجالية الإسلامية كلهم يعني عائلة كبيرة، يعني أقل شيء واحد عنده 30 فرد، والمشكلة لقينا مشاكل مع الملاك لا يريدون تأجير لنا بعد تأتي لي هي عند شركة قرطبة، يعني أهون الشرين. لكن شو ان شاء الله سأطلع على عقدهم. جربوها الاخر وجربها يا غالي يا شيخ، غالي جربت انت؟ حاولت لكن اذا حسبت معاهم تلقى روحك انك عبد عندهم. 7.5% غالية جدا، ما معنا إن اشتريت حاجة تعمير إذا كان قيمتها 200,000 دولار تتخلص 1,500 إلى 1,000 دولار في الشهر. كراء ليس شراء. لا نحتاج أن قلت لهم أعطوني العقد لازم أقرأه وإلى الآن لم يردني العقد. ليس فقط العقود وإنما القيمة يجب أن يكون قيمة الربا. طلع عليهم جميع النواحي. سددت البنك ولا لا؟ خلاص يعني وقع عليك لا شك انك يعني خلاص الان هذا يعني انت دافع للربا لكن الان انت وقعت في الاثم وقعت في البيت خلاص تملكته ها و يعني تتوب نعم لانك قال عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم فالتائب يكون من الآخذ للربا يكون برد ما أخذ بأخذ ما زاد والتائب من الذي أعطى الربا أنه لا يعود لمثل هذا لأن ارتكب كبيرة من الكبائر عرفت؟ لا يعود لمثله لأن أخي الإنسان ما يدري عن حياته عن حياته وموته فيتوب إلى الله عز وجل مما أخذ يحتفظ خلاص لأنه لم يأخذ زائدا هو ما كسب شيء زيادة هو أعطى الربا لم يأخذ من اقترض هو دافع للربا معطي اي نعم هو معطي للربا وليس اخذ نعم فهمت ان تدفع الزياده اي لا هو الآن دفع هو معطي للربا واضح معطي الربا توبته أن يقلع عن هذا الأمر أما الآخذ الربا فتوبته أن يرد الزيادة إلى من أخذها منه ما ترتب عليه خلاص ملكه ملكه واضح لأنه معطي وليس آخذ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذا شيء دفعه ودفع عليه زيادة يعني البيت تملكه بفلوسه ودفع زيادة على ملكية البيت عرفت فهذا هو هو آثم في الدفع الزائد اللي دفع عرفت المسكن ليس بحرام المسكن قيمة مالك إن دفعت قيمته لكن لا شك أن أنك آثم في الدخول في مثل هذا العقد أنك آثم وارتكبت كبيرة من الكبائر الشيخ هناك من يقول بأن مثلا تعامل بالربا مع غير المسلمين لا هذا كلام قول الإمام أحمد قول أبو حنيفة رحمه الله مع الحربي اللي بينه وبين الحرب وقال في الآخذ للربا ليس المعطي أنك تأخذ الزيادة من الكافر لكن العكس لا كيف تجي القاعدة شيخ بدي اسالك سؤال كان بلد فيه تمر تمر هذاك استورد من بلد اسكي دول بلد واحد اخر يخرج من بلد اخر اسك هذا يجوز يعني كان بلاد في شمال افريقيا عندهم التمر احسن تمر هذا التمر هذا يخرج من هذا البلد هذه ويصدروه البلد العربي واحد اخر باش يخرجوا على تيكات واحد اخرى للاجنبيين طيب شو المانع؟ يعني تيكيتات تمر هذا ينوض في بلد في واحد البلد في ما مشكله يتنقل من بلد ما المشكله لانهم اجنبيين يقول لك بلي هذا التمر هذا في يعني ماهوش كويس لل إذا فسد خلاص يعتبر سلعة فاسدة. فوش فاسدة لا لا. لا تيكات هذيك يبدلوها. تيكات. ما يقولكش النوعية ديالو يعني الأوريجين ديالو. إذا فيه غش أنت عرفت القاعدة. لا تدور فتوى شيخ. إذا صار في غش أو صار في خداع أو صار في استغلال أو صار في ظلم أو صار في أي شيء من هالقبيل لا يجوز. واضح؟ أنت عاد أحكم على نفسك. في هذا الاتفاق من خلال السؤال، هناك بعض الأشخاص هنا مثلا يأتون بسلعة من الصين. أيوة. معروف عن الصين أن عندها سلع غير ذات جودة. نعم نعم، يكتب عليها صنع في كندا ويبيعها للناس ولا في أن هذا غش. نعم. قاعدات الحرام لا يتعلق بالجمتين. لا يتعلق بالجمتين. هذا أنا. هذا هل أنا كذلك آثم؟ أي نعم. إذا علمت أنه أنك أكلت من مال سرقته فأنت آثم مثله. إذا قاعدات الحرام لا يتعلق بالجمتين لا وجود لها. يعني. أي إذا أنت الآن مثلاً. الشيخ علي بنمثل عليك عشانك انت طرحت المثال. ها انت مثلا سرقت وعزمت، انا قلت يا جماعه الحمد لله اليوم غنيمه طيبه تفضلوا معنا اليوم، ها سويت لنا كسكس، ما نجي ناكل معك. ها اكلته مسروق. لا انت عزمتنا عليه ونعرفين ان هذا مسروق، ماله مسروق ما يجوز ناكل معك. عقد مباراه مثلا احنا عصرا سهم كل واحد منهم $1,000. نعم. وكلنا مثلاً شركة أو بنك. نعم. هذه الشركة أو البنك عنده تنظيم لرواج ما تخص لديه من الأموال. نعم. غادي إذا أردت مثلاً أن أشتري داراً أذهب إلى هذا وأخذ نصيباً وأشتري به داراً. نعم. هنا ما كانش الفكرة تقريبا نهائية. لا هذه لأن الرواج المال المجموع يعني يقع رواجه في البيت. يعني مثلا هذا استثمار جيد، يعني لو الفكرة استثمارية كل واحد مثلا يدفع في شركة $10,000، طيب ثم يأخذون المبلغ هذا ويشترون به منزلا مثلا هم خمسة أو خمسة، المنزل $50,000 فاشتروا منزل $50,000 وباعوه $60,000، إذن ربحوا كم؟ 20% تقريبا، 20% أصبح عندهم رأس مالهم $60,000. إن شاءوا قسموه وإن شاءوا أيضا اشتروا دارا وباعوها وهكذا. هذه مسألة يعني مضاربة، هذا يسمى مضاربة، ويتقاسمون الربح. تقاسمون الربح. نعم. النشاط التجاري تحسب عند دوران الحول، تحسب المبلغ، تحسب قيمة السلع الموجودة والنقد الموجود فقط، السلع اللي تبيعها والنقد وقت الإخراج، وقت دوران الحول، بعد دوران الحول السنة، دوران السنة والربح. واضح؟ ثم تستخرج منها 2.5%. شيخ بالنسبة لعقود شراء السيارة، هناك كلا وبعد 3 سنوات عندك خيار إما تشتري وإما تواصل عقد إلى ما تمه إلى 5 سنوات، هل هذا جائز؟ هذا فيه عندنا العقد، طبعا لابد العقود أنا أفضل أني أطلع عليه، لأن لا يمكن أن نحكم على شيء. بعض الناس لا يتصور التصور الشرعي، كثير أسأل حتى في بلادنا هناك يقول لي والله يا شيخ كذا وكذا، نقول جيب لي العقد حتى أستطيع أن أحكم عليه، لأن في شروط أنت لا تنتبه لها نعرفها نحن تؤثر في صحة العقد. واضح؟ وقد لا إنسان لو سألتك تقول نعم إلا وأنت لا تدري وقد لا تكون فيه. واضح؟ فمثل هذه أنا أفضل دائما أن لا أستطيع، لو أحكم لك أقول لك يجوز فتعمل بها وفي الحقيقة والواقع أن العقد يخالف ذلك، فلا يصح، لابد أن يطلع على العقد وأنظر فيه وأعرف هل هو يجوز ولا لا حتى الواحد يحكم عليه. نعم. قاعدة صحية، كل سلف جرى ربحا فهو حرام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. الضرائب كما يعني هي أصل الضرائب في الشرع ما لا تجوز، لا يجوز أخذ الضرائب من المسلمين. لكن هنا يعني هل يجد الإنسان بد من دفع الضرائب؟ يعني هل يستطيع؟ إذن ما السؤال لا قيمة له. لكن كان الإسلام يتوقف الضرائب من القتل خراج وما إلى ذلك. لا خراج على أراضي أهل الذمة. هاي الخراج على لا المسلم ما يدفع إلا الزكاة. كيف كان يدور الاقتصاد؟ بماذا تبنى المستشفيات والطرقات وغير ذلك؟ الزكاة ودخل الأمة، الدخل الذي يرجع إلى الأمة الإسلامية، الدخول لتأتيها، الدخول لتأتيها كانت لها أصراف أنواع، كان عندها هناك إنتاج، كانت مزارع، كانت البلاد الإسلامية كثيرة، كان فيها نفط. ولكن الدولة إلى مثلا المغرب ما عندها فقط الأموال التي تأخذها من المواطنين لكي تقوم مثلا ببناء هذه مسائل، يعني مسائل إدارية، كيف أني والله أتجنب أخذ الضرائب وأني أستفيد؟ هذه مسائل إدارية يعني خارجة عن مجال هذا. لكن أتكلم لك عن الأصل الشرعي. الأصل الشرعي لا يجوز أخذ المكوس، يسمى في الشرع المكوس لا تجوز أخذها من المسلمين، يعني لا يجوز اعطاؤها لغير المسلمين. نعم. مثلا في كندا هنا ملزمين انتم بها مثلا، هناك من يتهرب من الضرائب. لا التهرب يعني اخشى ان يكون يعني اخلالا بالعهد والوعد. نعم. شايف؟ فاذا كان انسان يخل بدينه وبخلقه ومبادئه فلا، لا افضل ذلك. انسان يلتزم بدينه ومبادئه وخلقه ولو كان فيه ظلم عليه، ولو كان فيه ظلم، فأهم شيء أن ما يخل بعهده، لأن التحايل كما قلت لكم أو الخداع أو الغش أو الظلم، نقض العهد، خيانة الأمانة، الكذب، هذا كله مخالف للدين مع مسلم ولا غير مسلم. حتى في زمن الحرب، حتى في زمن الحرب لو أن بيننا وبينهم قتال الآن محاربة، ما يجوز نقض العهد ولا الخداع ولا الخيانة. أين نحن يعني رأنا في نعم أين نحن لأن نقدر أي نعم هو الحرب خداع، لكن نحن مقيمين هنا لن نخدع. نعم بينك وإذا كان يقصد الخداع، الخداع الحرب التعامل. إذا كان الخداع في الحرب في التعامل لا يصح، أو خيانة الأمانة. أما الخديعة في الحرب، هذه في بينك وبينك حرب محاربة وفر وكر، هذه لازم الإنسان يكون ذكي. نعم. يعني ما يطلع واقف هكذا ويذبحونه، لازم يعني ليش فهمت؟ أما في الآن بس تخلط في بلادهم بعهد وأمان وذمة وكذا، فالإنسان على الكلام أن يحترم عهده وأمانته ودينه وصدقه ومبادئه ولو وقع عليه ظلم في ذلك. نعم. سيزيد زمان على الناس، يعني فيما معنى كلهم سيصابوا من غبارية. أي نعم، هذا حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، يأتين على الناس زمان يأكلون الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره، يعني انتشار، هذا يدل على انتشار الربا وكثرته، الله أعلم أنه في هذا الزمان كثير. هاي الشيء نعم، إذا هذا مثل الكريدت كارد وغيرها، إذا علمت أنك ستسدد خلال المدة فخذها، إذا علمت أنك لا تستطيع فلا تأخذ، لا تعرض نفسك للربا، إن خلال فترة السماح يجوز هذا. نعم، هذا أفتى فيه مجمع الفقه الإسلامي والهيئة. نعم، إلا الله، لكن الإنسان يعرف، اسمع الإنسان يعرف كيف أو ما هي سيرته وحي. مثلا عنده راتب شهري، عنده عمل منتظم، عنده مستقر، يعرف أن الحمد لله، يعني في شيء اسمه العمل بغلبة الظن، واضح؟ ما في حد يقول لا أعلم الغيب، أنت ما تعلم الغيب ولا ترجع لأهلك ولا لا، صح؟ فالإنسان إذن ما يصلح تطلب من أو تكلم وتقول والله أحضروا لي الخبز للبيت، الكلام المفروض ما تتعاقد لأنك ما تعلم، هذا غير صحيح يا بني، لابد الإنسان يعني عندنا شيء اسمه العمل بغلبة الظن. أنت الآن كلكم بكرة عندكم مواعيد وعندكم أشغال المفروض تكنسلونها لأنكم لا تعلمون الغيب، صح؟ هذا غير صحيح. حياة الإنسان معمولة على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه سيسدد في فترة السماح فالحمد لله إن شاء الله لا يقع منها الربا. إذا غلب على ظنه لا التذبذب احتمال، لأنه يقول والله أنا ما عندي راتب، شغلي مضطرب، أو العمل اللي يعمل معهم غير يعني مستقر، نقول لك لا. لا لا يرجع إذا كان يقع فيه متعمد، ما يجوز له طبعا، ليس متعمدا، خلاص يلغي هذا العقد ويلغي هذا الكريدت وانتهينا. إذا كان يقع منه نقول إن نتكلم عن فترة، أنت لا أحب الجدال يا أخوان، ترى الجدال من عمل الشيطان. الشيخ سؤال، نعم، ما هي المعاملة القراض والمضاربة؟ القراض والمضاربة هذا اللي قلنا القراض هو المضاربة. نفس الشيء. إيه المالكية يسمونه قراض، والشافعية والحنابلة يسمونها مضاربة. ما هي أنواع أخرى للمعاملة؟ كيف؟ البيع والقراض، وهناك معاملات أخرى. لا هذه في الشركات، القراض، شركة العنان، شركة الأبدان، هذه من أنواع الشركات. من أنواع الشركات، أنواع الاستثمار. نعم. بداية نشكركم على هذا المجلس الطيب والالتفات على الجالية الإسلامية في البلد. بارك الله فيك. السؤال الأول يا شيخ، لدي ثلاث أسئلة. هل هناك مظاهر أخرى لإخراج الزكاة؟ لأن بعض الأحيان رأيت بعض الأخوان يجمعون الزكاة في شكل مجموعة أشخاص ويخرجونها على شكل مشاريع متوسطة أو صغرى للاستفادة منها بعض الطلبة أو البعض المغوزين بشكل عام، هل يجوز هذا الأمر؟ سؤال ثاني، هل يمكن الزيادة على نسبة الزكاة 2.5% للأشخاص الذين لديهم قدرة؟ سؤال ثالث، بالنسبة للأشخاص الذين لهم ممتلكات ولهم ديون، هل يجوز إخراج الزكاة في هذه الحالة أو حتى ينتظر حتى قضاء هذا الدين؟ نسينا السؤال الأول. السؤال الأول هل هناك مظاهر أخرى لأوجه الزكاة؟ يعني ممكن أخرج الزكاة في شكل مشاريع. الزكاة الله سبحانه وتعالى حدد مصارفها، إنما الصدقات للفقراء، يقول لك إنما، هذه الحصر، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. كل ما كان داخل تحت هذه الثمانية أصناف يجوز إعطاء الزكاة له، لا نعطيها على كيفنا، واضح؟ يعني يعطى لهذه الثمانية أصناف الزكاة. هل يجوز إنسان يزيد على مقدار الزكاة؟ نعم يجوز، هذا تكون صدقة ليست واجبة، الله ما أوجب عليك إلا هذا تخرجه. إذا والله تحب أن تتصدق وتزيد فالحمد لله، جزاك الله خير، ولكن لا يجب عليك، هذا من طيب نفسك وكرمك وحسن خلقك وأنت مثاب على ذلك. السؤال الثالث، المؤلفة قلوبهم الذين يرجى إسلامهم، يرجى إسلامهم، لكن ما يعطى الزكاة بغير هدف. كلها صدق. لا نعم. ثالث، أشخاص الذين لهم قدرة، لا لديهم مشاريع أو لهم مدخل ولهم ديون في نفس الوقت، هل يجوز إخراج الزكاة أو حتى انتظار قضاء الدين؟ الغارمين، إذا كان من الغارمين إنسان اللي عليه ديون ولا يوجد عنده ما يسدد ولا يوجد له دخل، فهذا يعطى من الزكاة ما بقدر ما يسدد دينه، قدر ما يسدد، يعطى من الزكاة بقدر ما يسدد دينه، هذا داخل تحت صنف الغارمين الذي غرب، الذي عليه غرامة يعني دين، هذا يعطى من الزكاة. إذا لم يكن من الغارمين، يعني مثلا اشترى دارا بمئة ألف ويسدد أقساط ولكن عنده في البنك مثلا $50,000، لا ما يجوز يدفع الزكاة؟ قصدك يدفع ولا ياخذ؟ لا، يعطي الزكاة على 50,000، أو أن المقدار الدين هو أكبر مما عنده في البنك، مثلا عنده 50,000، ولكن هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ نعم، على 50,000. أولا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان عليه أقساط فيخصم من رأس من النصاب المال، يخصم منه القسط الحال ليس القسط الآجل، واضح؟ القسط اللي حل يخصم من النصاب ثم يزكى على الباقي، ولو كان عليه دين، لأنه لم يحل، ما دام لم يحل الدين فلا يخصم منه المال. كيف يدفع الزكاة مثلا؟ يعني أولا النصاب، كيف نعلم النصاب؟ وبالتالي كيف إذا بلغت مبلغ النصاب، فلو بعد الحول ما عندي هذه المبلغ، فهل يجب علي أن أدفع الزكاة؟ أولا، مالك ما هو؟ من أي أنواع المال؟ نقد؟ نقد، نعم. النقد، اسمعوا كيف يستخرج الزكاة من النقد. النقد يقاس على أدنى النصابين من الذهب والفضة، وبالنسبة للفضة فمقداره 595 جرام، 595 جرام، يعني إذا وصل قيمة، يعني تقريبا الفضة الآن أقل ولا الذهب؟ إذا صار قيمة الذهب أرخص من الفضة، يعني النصاب الذهب 85 جرام، طيب، ونصاب الفضة 595 جرام، نشوف سعرها 85 جرام كم قيمتها بالدولار الكندي؟ كم؟ تقريبا نقول مثلا 400 دولار أو 500 دولار، ها؟ ونظرنا 595 جرام من الفضة قيمتها مثلا 500 دولار، نأخذ نصاب الذهب لأنه أقل، واضح؟ وهكذا. بس احفظ كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة، حفظتوها؟ ولما تبلغ تنتظر السنة ثم لما تحول، لازم دوران السنة، دوران الحول، بعد دوران الحول دار الحول على المبلغ نزكيه. شيخ، لك للأجير معناه حتى إذا أجر، إذا حال الحول يدخل مثلا حتى آخر أجر الراتب، الراتب اللي له راتب، الفقهاء المعاصرين قال يزكي حتى آخر راتب، حتى آخر راتب يزكي المبلغ المتبقي له في البنك، أو عنده، صار عنده مبلغ في البنك بعد دوران الحول 30,000 دولار، يزكي هذا المبلغ. إذا كان اشترى عنده الدين بأقساط، الدين الحال المقصود به الدين الذي توجب عليه في الشهر الذي، أيوة، إذا مثلا حال الحول وعلى حل عليه قسط تقسمه من النصاب، والباقي تزكي. أيوة، والباقي تزكي. نعم. فيما يخص مصاريف الزكاة الثمانية، هناك بعض الناس داروا شيء بفتوى أنه قال لك بعد المشاريع ممكن تدفع الزكاة مثلا في المغرب دول القرآن، تدفع لهم الزكاة. إنما الصدقات والمساكين والعامل عليها، نقتصر على اللي ورد فيه القرآن. هو يحسبها في سبيل الله، يعني تسبيل الله تشمل هذا أعمال الخير؟ والله لا، يعني بعض الناس صح دخلها في سبيل الله، لكن دخولها في سبيل الله يعني فيه كلام، يعني سبيل الله يعني سبيل الله واسع، سبيل الله واسع. فإذا كان يعني بعض أهل العلم فعلا أفتى بأنها إذا كانت مثلا دور تحفيظ القرآن تختل، إذا لم يدفع لا تدفع لها من الزكاة فعلا، يعني بعض أهل العلم عندنا أفتى بذلك. لكن والله انا اتحرج من افضل انها تعطى من الصدقه افضل ان تعطى من الصدقه لا لانه ما يبحثوا على الاموال ويبحثوا على طريقه لجمع الناس يحولوا انا ارى انها تعطى من الصدقه يا شيخ سؤال نجد واحد جديد بس تفضل شيخ تعرف الفقير والمسكين الفقير هو من عكس قيل هو كذا وقيل هو أحدهما الفقير أو المسكين الفقير من لا يملك شيء والمسكين من يملك بعض الشيء من يملك بعض حاجته والفقير لا يملك شيء وقيل العكس أن الفقير من يملك بعض حاجته والمسكين من لا يملك كذا نعم قد يكون إنسان يستطيع أن يأكل يشرب لكن ما يستطيع يسدد الأجار ما عنده ما يقدر فهذا نعم يعني عندما مثلا لنفرض أخرجت الزكاة وعندي $1,000 زكاة يعني كيف أخرج هذه $1,000 أعطي دولار لكل مسكين في باب المسجد ولا كيف يعني أفضل ما يقسم الإنسان يعطي زكاة كلها لفقير يفرج كربة يكون عليه كذا مشكلة يكون لم يسدد أجار بيته إلى آخره تعطي لكن ما يفرقها بهذا الشكل عشان يكون مالك أثر تفضل الشراء كنا نهضر على المطر المطر واحد يسفر يسحق سيارة يعني حبي شيء يعني سريعا الآخر يقولوا يعني فيها حاجة يجب أن يصلحها وكذا قل ما الأشياء عليها وبعد ذلك أصلح لك بس ذلك لم يصلح له ويتركه والله ما فهمت اشتريها بالشرط انت ان يصلح هو مضطر يعني السياره البائع تكلف بان يدخل عليها اصلاحات ضروريه طيب لما تم العقد هذا طلب البائع بان يصلحها لا في امتنع لم يكتبه يعني شفوي هذا هنا ولا في بلادكم هنا؟ في البلاد لا شك أنه طبعا كما قلنا من الآن قبل قليل سمعتوه قبل قليل من مبادئ الاقتصاد إيش؟ أداء الحقوق هذا التزام عليه وشرط ينبغي عليه أن يوفي به إذا لم يوفي به فحرام عليه ولو كان شفويا بينه وبين الله حرام عليه بينه إذا كنت أنت البائع مثلا وشرط عليك هذا فأخلفت وعدك وأخلفت التزامك فبينك وبين الله بيعك هذا حرام وهذا أكل مال أخوه بغير حق أكل مال بغير حق واضح ولهذا فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أو لم تطب نفسه إلا بهذا الشرط وهذا الشرط صحيح فينبغي أن يؤدي الإنسان ما اشترط عليه نعم ما حكم الفوائد أنا جاء عن فتح حساب بنكي اضطرارا لك أو عليك شركة قالت لي افتح هذا لأنه يدفع نسبة مئوية كل عام أي لك إذا كان لك خذ هذه الفوائد لا تدعها لهم خذها وأخرجها يعني هي لا تكون صدقة لك ولا تحتسب صدقة لكنها كإخراج تخرجها نقدا اي تخرجها نقدا تضعها في مصارف الخير لكن لا تدعها لهم لأن الإنسان الآن لا يمكن يستغني يعني يحفظ ماله في البيت لابد بنك فإذا كان البنك يعطي هذه الفوائد فخذها وانفقها في أوجه الخير تفضل لا أي شيء تستخدمه لا سيارة لا مسكن لا شيء لا يجب عليك زكاة فيه ولو عندك أربعة مساكن ما دمت لم تعدها للبيع إذا ما عرضته للبيع فلا يجب عليك شيء إذا عرضته للبيع للتجارة فيجب فيه زكاة هنا. للأجار لا زكاة فيه لا زكاة في الأجرة إذا حال عليها الحق تفضل هذا سؤال في عملية قرض فيها عملتين مثلا السعودية صرف السعودية حطيت لك 10 دولار 10,000 دولار وهذه السنة دولار يساوي درهم بعد سنتين دولار أصبح درهمين يساوي درهمين هل ترجع لي 5000 أو 10000 أنت أعطيته قرض أي نعم على أن يردها لك بالدرهم بالدولار لا يرجعها بالدولار بالدولار إذا كان قرضا حسنا يرجعها بالدولار أي نعم بنفس المبلغ نعم فيش نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.